الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 12 بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق بأحكام الجمعة، وقلنا إن المصنف لما تكلم عن حرمة السفر بعد فجر الجمعة استطرد وشرع في الكلام عن كيفية صلاة المسافر. عرفنا في الدرس الماضي أن السفر قد أناط الله سبحانه وتعالى به جملة من الرخص، ذلك لأن السفر قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يخلو من مشقة حسية أو معنوية. وجعل الله تبارك وتعالى للسفر رخص ثمانية. بعض هذه الرخص يتعلق بالسفر الطويل، وبعض هذه الرخص تتعلق بمطلق السفر، سواء كان طويلا أو كان قصيرا. الآن لو احنا أردنا أن نسأل ما هي الرخص التي تتعلق بالسفر الطويل، كم عددها وما هي هذه الرخص؟ من يجيب لنا عن هذا السؤال؟ ولا أختار أنا؟ فالآن من يجيب عن هذا السؤال؟ ما هي الرخص التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسافر سفرا طويلا؟ كم عددها وما هي هذه الرخص؟ هي رخص أربعة: الجمع بين الصلاتين، قصر الصلاة، الفطر في رمضان إذا خرج من بلده قبل طلوع الفجر، والرابعة مسح الخفين 3 أيام بلياليهن. وعندنا رخص لمطلق السفر سواء كان سفرا طويلا أو كان قصيرا، منها أكل الميت للمضطر، ومنها كذلك التنفل على الراحلة، إسقاط الصلاة بالتيمم، وترك الجمعة. وذكرنا أن العلماء أيضا ذكروا بعض الرخص الأخرى كالسفر بالوديعة إذا كان ثم عذر، وكذلك السفر بالعارية وعدم القضاء للضرات فيما إذا خرجت الزوجة بقرعة. وعرفنا أيضا أن السفر له أحكام 5: قد يكون السفر واجبا، قد يكون مسنونا، قد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. والسفر كما سنعرف إن شاء الله تعالى لا يجوز الترخص فيه إلا إذا كان لغير معصية. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا بالكلام عن قصر الصلاة، وقلنا إن الأصل في ذلك هو قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومعنى إذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم. وذكرنا أيضا مسألة مهمة، وهي أيهما أفضل، القصر أم الإتمام؟ قلنا القصر أفضل، وذلك إذا بلغت مسافة سفر 3 مراحل 123 كيلو، وذلك من أجل الخروج من خلاف من أوجب ذلك وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وأيضا يكون أفضل فيما إذا كان هذا الشخص ممن يقتدى به بحضرة الناس، فالأفضل له في هذه الحالة القصر حتى لا يشق على من خلفه من المصلين. وقد يكون كذلك أفضل فيما إذا شك في دليل جواز القصر أو وجد في نفسه كراهية القصر. وأما في غير تلك الأحوال فالإتمام أفضل لأنه هو الأصل. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن المسافر يجوز له أن يقصر الرباعية المؤداة إلى ركعتين، فيما إذا كان السفر هذا سفرا طويلا، فقال يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية مؤداة، وكذلك يجوز له أن يقصر فائتة سفر قصر فيه. قال وجمع العصرين، يعني يجوز كذلك لمن كان مسافرا سفرا طويلا أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، قال والمغربين، يعني بين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. ثم قال بعد ذلك بفراق سور خاص ببلد سفر وإن احتوى على خراب ومزارع. وهذا شروع، هذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن بدء القصر. لا يجوز قصر الصلاة إلا إذا تحقق السفر وفارق موضع الإقامة، والأصل في ذلك عندنا هو قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فسنجد هنا أن الله تبارك وتعالى علق القصر على الضرب في الأرض، يعني على السفر، فإذا سافر جاز له القصر وإذا لم يسافر لم يجز له القصر، لأن الله تبارك وتعالى علق القصر على السفر. ولا يجوز له أن يبدأ في القصر إلا إذا تحقق السفر وفارق موضع الإقامة، وهذا له حالات. ننتبه لهذه الحالات الخمسة، والشيخ رحمه الله تعالى أجمل ذلك فيما ذكره هنا. فأول هذه الحالات فيما إذا كان للمدينة التي يقيم فيها أو كان للبلدة التي يقيم فيها سور، فلو كان للمدينة أو البلدة سور فهنا نقول يبدأ السفر والقصر من مجاوزة هذا السور الذي اختص بهذه المدينة أو بهذه البلدة، حتى وإن كان بداخل هذا السور مزارع وخراب. لماذا؟ لأن ما داخل هذا السور معدود من نفس البلد وهو محسوب من موضع الإقامة، فلذلك بنقول طالما أن لهذه المدينة أو لهذه البلدة سور فيبدأ السفر ويبدأ القصر من مجاوزة هذا السور الذي يختص بهذه المدينة أو بهذه البلدة. نفس الكلام لو كان لهذه البلدة أو لهذه المدينة بعض سور، يعني السور ليس محاطا إحاطة كاملة بهذه المدينة لكن المتواجد بعض سور، وهذا البعض من صوب سفره، يعني في صوب السفر، فيشترط في هذه الحالة أن يتجاوز هذا البعض ليبدأ القصر ويبدأ في السفر. طيب نفترض إن هذا السور المحيط بالمدينة أو الموجود في صوب السفر وراء هذا السور دور، يعني بيوت ونحو ذلك، هل يجوز له أو هل يشترط أن يتجاوز هذه البيوت أو هذه الدور التي هي بعد هذا السور؟ الأصح أنه لا يشترط ذلك، لأن هذا لا يعد من البلد، بدليل أن من يقال لمن سكن في هذه الدور وفي هذه البيوت التي هي بعد السور يقال لساكنيها سكنوا خارج البلد، يقال لساكنيها سكنوا خارج البلد. يبقى إذن هذه هي الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى، يريد ننتبه لهذه المسائل لأنها مسائل في غاية الأهمية. الحالة الثانية فيما إذا لم يكن للبلد سور أو كان له سور، كان له بعض سور وهذا البعض غير متواجد في صوب السفر. الحالة الثانية بنكرر ونعيد مرة أخرى، الحالة الثانية فيما إذا لم يكن للبلد سور أصلا أو كان لها بعض سور لكن هذا البعض لم يكن في صوب مقصده، لم يكن في صوب سفره. فهذه البلد أو هذه المدينة التي ليست لها سور، نقول ابتداء السفر يكون بمفارقة العمران، ابتداء السفر في ذلك في هذه الحالة يكون بمفارقة العمران، بما يشمل ذلك البيوت المتصلة وكذلك المنفصلة. وكذلك لابد من مجاوزة الخراب الذي تخلل هذا العمران. لماذا؟ لأن ذلك كله معدود من البلد. وأيضا نفترض أن هذه البلد أو هذه المدينة قد تخللها نهر أو تخللها بساتين، أيضا يشترط أن يفارق هذا الجميع من أجل أن يصدق عليه أنه مفارق لمحل الإقامة. فإذا فارق ذلك كله صار مسافرا وجاز له القصر في الصلاة. ننتبه هذا فيما إذا لم يكن لهذه المدينة سور أصلا، أو كان لها بعض سور لكن هذا البعض غير متواجد في صوب مقصده أو في الجهة التي هو سائر فيها. طيب نفترض أنه في أطراف البلد مساكن، هذه المساكن قد خربت وهجرها ساكنوها ولا يوجد عمارة بعد هذه المساكن التي هجرها ساكنوها، هل يشترط مجاوزة هذه الأماكن أيضا ولا لا يشترط باعتبار أنها أماكن مهجورة؟ هل يشترط مجاوزتها ولا لا يشترط؟ نقول هذه المسألة على تفصيل، هذه المسألة على تفصيل. فلو جاء أرباب وأصحاب هذه البيوت المهجورة واتخذوها مزارع أو حوطوها، فنقول في هذه الحالة لا يشترط مجاوزة هذه الأماكن، لا يشترط مجاوزة هذه الأماكن. لماذا؟ لأن هذا لا يعد من البلد، لأن هذا لا يعد من البلد. طيب نفترض أنهم لم يحوطوها ولم يتخذوا هذه الأماكن مزارع، نفترض أنهم لم يحوطوها ولم يتخذوا هذه الأماكن مزارع، فنقول حينئذ يشترط مجاوزة هذه الأماكن على الصحيح. لماذا؟ لأنه يعد من هذه البلاد. طيب البساتين والمزارع التي تتصل بالبلد، احنا الآن اتفقنا بنتكلم عن مدينة غير محاطة بشيء من الأسوار، فلو وجدنا بساتين ومزارع متصلة بالبلد هل يشترط أن يجاوز أيضا هذه المزارع وهذه البساتين التي هي متصلة بالبلد هذه؟ نقول لا، لا يشترط مجاوزة هذه المزارع وهذه البساتين، حتى وإن كانت هذه البساتين والمزارع يعني قد حوطها صاحبها. لماذا؟ لأنها ليست من البلد، لا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها في بعض الفصول، فيما لو كان هناك بعض البيوتات. يعني نفترض أن بعض الناس اتخذ مزارع، على هل يشترط أن يجاوز هذه المزارع مع أنها متصلة بالبلد؟ نقول لا، لا يشترط. حتى لو جاء بعض أصحاب المزارع واتخذ بعض المساكن في هذه المزارع من أجل أن يقيم فيها بعض الفصول، أيضا لا يشترط أن يجاوز هذه المزارع. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي إذا كانت قريتان، إذا كانت قريتان وليس بينهما انفصال. تاني بنقول عندنا الآن قريتان وليس بينهما انفصال، وهذا يعني موجود كثيرا في واقعنا، نجد متصلة متقاربة جدا ولا انفصال بينهما، فنقول هذه القرى المتصلة التي لا انفصال بينهما هما كمحلتين من قرية واحدة، فلهذا لا يجوز له أن يقصر في الصلاة إلا أن يجاوز الجميع، إلا أن يجاوز الجميع. ليه؟ لأنهما كمحلتين في مكان واحد. يعني إيه كمحلتين؟ يعني كجهتين، هذه الجهة الشرقية وهذه الجهة الغربية، هذه الجهة الشمالية وهذه الجهة الجنوبية. فهما قريتان متصلتان ليس بينهما انفصال، فيشترط أن يجاوز هاتين القريتين جميعا. طيب نفترض أننا وجدنا فاصلا بين القريتين، بأن كان مثلا في قرية وبقربها قرية أخرى، فجاء صاحبنا هذا وفارق القرية الأولى، نقول الآن عندنا فاصل بين القريتين، فيجوز له القصر إن فارق القرية الأولى. ليه؟ لأن إحدى القريتين منفردة عن الأخرى، سواء كانت القرية الأخرى هذه قريبة أو كانت بعيدة، يجوز له القصر فيما إذا فارق القرية الأولى. طيب يسأل سائل ويقول: لو وجدنا سورا قد جمع بين قرى متفاصلة، سور واحد وهذا السور أحاط وجمع بين قرى متفاصلة، هل يشترط مجاوزة السور في هذه الحالة؟ نقول: لا، لا يشترط مجاوزة السور، يكفي أن يجاوز القرية التي هو فيها طالما أن هذه القرى متفاصلة وليست متصلة. هذه الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: فيما إذا كان الشخص ساكنا بالخيام، فيما إذا كان الشخص ساكنا في الخيام في الصحراء أو نحو ذلك، فهنا طبعا هذه الأماكن لا سور فيها ولا اتصال فيها، ناس يعني يجلسون في بعض الأماكن في بعض الأوقات ثم إنهم يرتحلون هذا المكان إلى مكان آخر. لو كان الشخص ساكنا بالخيام في الصحراء أو نحو ذلك، فهنا نقول يشترط أن يفارق البقعة التي يكون فيها رحله، البقعة التي ينسب إليها، فهذه البقعة لو أنه تجاوزها فنقول جاز له القصر لأنه صار مسافرا الآن. ويدخل في ذلك أيضا، يدخل فيما يشترط مجاوزته كل ما يدخل في هذه المحلة من حيث العرف، فيشمل ذلك ملعب الصبيان، النادي الذي يجتمع فيه الناس، معاطن الإبل، لأن كل ذلك معدود من مواطن ومواضع الإقامة، كل هذا معدود من مواضع الإقامة. طيب يتبقى عندنا الحالة الخامسة والأخيرة، وهي فيما إذا كان السفر في البحر وجاء صاحبنا هذا وجرت به السفينة وانفصل عن الساحل تماما، ساحل البلد المتصل بهذه البلد التي هو منها، نقول إذا كان السفر في البحر المتصل ساحله بالبلد فيشترط جريان السفينة عن هذا الساحل. إن جرت السفينة عن هذا الساحل المتصل بالبلد نقول صار الآن مسافرا وجاز له القصر، وجاز له القصر. يبقى هذه الأحوال الخمسة يبدأ المسافر بالقصر لأنه يصدق عليه أنه مسافر بالفعل. الشيخ رحمه الله يقول هنا: قال بفراق سور خاص ببلد سفر وإن احتوى على خراب ومزارع، لأن الخراب والمزارع في هذه الحالة معدود من تلك البلد، ولهذا يشترط أن يجاوزه أيضا طالما أن لهذه البلد سور خاص بها، فلابد أن يجاوز هذا السور ليصدق عليه أنه مسافر ويجوز له حينئذ القصر في الصلاة. قال: ولو جمع قريتين فلا يشترط مجاوزته، يعني لو جمع هذا السور قريتين فلا يشترط مجاوزته، ومحل ذلك فيما إذا كانت القريتان منفصلتين، يبقى لكل حكمه حتى ولو جمع هاتين القريتين سور واحد، لا يشترط أن يجاوز هذا السور، بل لو خرج من قريته وتجاوزها فنقول صار الآن مسافرا. قال: ولو جمع قريتين، يعني لو جمع هذا السور قريتين منفصلتين، يعني هذا هو محل الكلام، قال: فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه. قال: فبنيان وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان. قال: ولا يشترط مجاوزة بساتين وإن حوطت واتصلت بالبلد، حتى وإن كانت هذه البساتين متصلة فلا يشترط مجاوزة هذه البساتين. وأيضا محل ذلك إذا لم يكن لهذه البلد أو لهذه المدينة سور. قال: والقريتان إن اتصلتا عرفا كقرية واحدة، وتكون كل قرية من هاتين القريتين بمثابة الجهة أو المحل. قال: وإن اختلفتا اسما. قال: فلو انفصلتا ولو يسيرا كفى مجاوزة قرية المسافر، لا لمسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الأثقال. يعني الآن لما فرغ من الكلام عن بدء السفر بدأ الشيخ رحمه الله ينوه وينبه إلى أنه لا يجوز أن يقصر فيما إذا لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة، يعني لو كان أقل من السفر الطويل، لو كان سفره قصيرا وهو أقل من يوم وليلة بسير الأثقال فنقول لا يجوز له القصر، لأن القصر كما قلنا مناط بالسفر الطويل فقط، وهو ما كان مسيرة يوم وليلة. هذا لو احنا حسبناه بالأزمنة، فالسفر الطويل هو ما كان مسيرة يوم وليلة، هذا لو حسبناه بالأزمنة. ولو حسبناه بالمسافة فقلنا بالمقاييس المعاصرة حوالي كام؟ 82 كيلو بالمسافة. لو كان أقل من ذلك لا قصر، لأنه سيكون سفرا قصيرا، وقلنا إن القصر لا يكون إلا في السفر الطويل. ولهذا قال: لا لمسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الأثقال مع النزول المعتاد لنحو استراحة وأكل وصلاة. قال: ولا لآبق، يعني لا يجوز للآبق وهو العبد الهارب أن يقصر في الصلاة. قال رحمه الله: ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير إذن دائنه. يعني أيضا هذا الذي عليه الدين لو سافر بغير إذن دائنه وكان دينه حالا غير مؤجل وهو قادر على سداد هذا الدين، نقول لا يجوز لك أن تسافر إلا بإذن المدين، فإن أذن لك سافرت وإن لم يأذن فلا يجوز لك أن تسافر. فإن سافرت فأنت عاصي بهذا السفر، وبالتالي لا يجوز له القصر في الصلاة. قال: ولا لمن سافر، ولا لمن سافر لمجرد رؤية البلاد على الأصح، لأنه سفر بلا فائدة، ولهذا لا يجوز له القصر فيه. ثم قال بعد ذلك: وينتهي السفر بعوده إلى وطنه. قبل ما نتكلم عن مسألة انتهاء السفر نريد أن نجمل شروط القصر، لأن الشيخ رحمه الله تعرض لبعض هذه الشروط فيما ذكر الآن. فعندنا شروط القصر: أولا أن تكون الصلاة رباعية من المكتوبات، وهذا تكلمنا عنه في الدرس أمس، لابد أن تكون الصلاة رباعية من المكتوبات، الظهر والعصر والعشاء. الشرط الثاني وهو لابد أن يقصد موضعا معينا ولو بالجهة، فعلى ذلك لو كان هائما لا يعرف مقصده فنقول هذا لا يجوز له أن يقصر لأنه عابث، هذا لا فائدة منه، هذا السفر لا فائدة منه، هذا عبث، خرج ولا يدري أين يذهب، فهذا لا يجوز له أن يقصر في الصلاة. الشرط الثالث وهو أن يكون سفره مباحا، أن يكون سفره مباحا، يعني أن يكون سفره ليس معصية، فيشمل ذلك السفر الواجب هذا يجوز له القصر، السفر المندوب هذا أيضا يجوز له القصر، السفر المباح هذا أيضا يجوز له القصر، السفر المكروه أيضا يجوز له القصر. ويستثنى من ذلك السفر المحرم، هذا الذي نقول لا يجوز له أن يقصر فيه الصلاة. طيب، وهنا ينبغي أن نستطرد ونتكلم عن أقسام العاصي من ناحية جواز القصر، من ناحية الترخص. فالعاصي على أقسام من ثلاثة، العاصي على أقسام ثلاثة. الأول وهو العاصي بالسفر، الأول هو العاصي بالسفر. يريدنا ننتبه لهذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان. من هو العاصي بالسفر؟ هو الذي أنشأ سفره من أجل المعصية، أنشأ سفره من أجل المعصية، هذا يقال هذا عاصي بالسفر، أنشأ سفره من أجل المعصية. سافر من أجل أن يشرب الخمر، سافر من أجل القتل، سافر من أجل النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، نقول هذا عاصي بسفره، فهذا لا يجوز له القصر والترخص إلا إذا تاب. فلو تاب إلى الله تبارك وتعالى، فلو تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول لو بقي من سفره أكثر من مرحلتين فهذا يجوز له القصر. يعني الباقي، لو كان الباقي سفرا طويلا، لو كان الباقي سفرا طويلا فنقول جاز له القصر. طيب، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو العاصي في السفر، ينتبه لهذا القسم أيضا لأنه مفارق للقسم الأول، العاصي في السفر. والعاصي في السفر هو الذي أنشأ سفرا مباحا، سافر للتجارة، سافر لطلب العلم، سافر للحج، أنشأ سفر مباحا، يعني سفرا جائزا على وجه العموم، لكنه للأسف الشديد في أثناء سفره عصى الله سبحانه وتعالى. عصى الله سبحانه وتعالى يعني إيش؟ كان كذب وهو في أثناء السفر، أو شتم أحدا، أو قاتل أحد، كل هذه معاصي ومحرمات. لكن في الأصل هو أنشأ السفر من أجل ذلك؟ لا، هو أنشأ السفر لأجل أمر مباح، وفي أثناء هذا السفر عصى الله سبحانه وتعالى. ما حكم هذا العاصي؟ من عصى الله في سفره، نقول هذا يجوز له القصر، هذا يجوز له القصر، لأنه هو ما أنشأ السفر من أجل أمر محرم، فهذا يجوز له القصر. القسم الثالث، القسم الثالث والأخير، وهو العاصي بالسفر في السفر، العاصي بالسفر في السفر. يعني إيش؟ يعني أنه أنشأ سفره في مباح، الأصل أنه أنشأ سفرا مباحا، لكنه للأسف الشديد قلب سفره هذا وجعله معصية في أثناء السفر. هو الآن كان قد سافر من أجل التجارة، وإحنا قلنا إذا كان السفر للتجارة هذا سفر مباح، وبالتالي يجوز له أن يقصر في الصلاة، وفي أثناء السفر جاءه شيطانه ووسوس له في أن ينصب على شخص ما في المكان الذي سيسافر إليه، فعزم على السفر من أجل ذلك، نقول هذا عاصي بالسفر في السفر، يعني في أثناء السفر جعل سفره معصية. ما حكمه؟ نقول هذا لا يجوز له القصر، لا يجوز له القصر إلا إذا تاب. فهنا نقول إذا تاب قصر في صلاته، سواء تبقى من سفره أكثر من مرحلتين أم أقل من ذلك. فالشرط الثالث أن يكون سفره مباحا، أن يكون سفره مباحا. الشرط الرابع لجواز القصر وهو أن يكون السفر لغرض صحيح، كأن يكون مثلا للتجارة ونحو ذلك. فأما لو كان قد سافر لغير غرض صحيح، كأن يسافر مثلا لمجرد رؤية البلاد من غير نية صحيحة، فنقول لا يجوز له القصر في الصلاة، وهذا على الأصح عند الشافعية. الشرط الخامس أن يكون سفره طويلا، يعني أن يكون مرحلتين وما يساوي 82 كيلو، وتقديره مسير يوم وليلة، مسير يوم وليلة بسير الأثقال المحملة بالبضائع مع اعتبار الحط والنزول والراحة كما يذكر الشيخ رحمه الله. الشرط السادس لابد من مجاوزة البلد، وهذا فيه التفصيل الذي ذكرناه. الشرط السابع أن يكون عالما بجواز القصر شرعا، فعلى ذلك لو أنه رأى أناسا يصلون الرباعية ركعتين ففعل مثلهم ولا يدري لماذا فعلوا ذلك، نقول هذا لا يجوز له القصر ولا تصح صلاته، ولا تصح صلاته. الشرط الثامن وهو دوام السفر إلى تمام الصلاة. هو الآن لماذا أباح الله سبحانه وتعالى لهذا المسافر القصر؟ لأنه معذور لمشقة السفر، ولهذا قلنا من أجل أن يترخص بالقصر لابد أن يكون مسافرا إلى تمام الصلاة، يعني إلى نهاية الصلاة. فلو أنه أقام في أثناء الصلاة أو نوى الإقامة فلابد أن يتم صلاته، فلابد أن يتم صلاته. الشرط التاسع وهو نية القصر عند الإحرام، نية القصر عند الإحرام. فعلى ذلك لو لم ينتوي القصر عند تكبيرة الإحرام هل يقصر في صلاته؟ نقول لا، لا يقصر في صلاته لأنه لم ينتوي ذلك، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط العاشر وهو أن يحترز ويجتنب كل ما ينافي نية القصر، فلا بد أن يجتنب نية الإتمام، وكذلك لو شك في نية القصر أو أنه نوى الإقامة في أثناء الصلاة، في كل هذه الأحوال يجب عليه الإتمام، في كل هذه الأحوال يجب عليه الإتمام، فلابد أن يحترز عما ينافي نية القصر إلى نهاية الصلاة، زي نية الإتمام أو نوى الإقامة في أثناء الصلاة أو شك في نية القصر، هل نوى القصر مع تكبيرة الإحرام ولا لم ينوي، ففي كل هذه الأحوال لابد أن يتم صلاته. آخر هذه الشروط لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، من أجل أن يجوز له القصر، حتى يجوز له القصر لابد ألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، يعني لا يجوز لهذا القاصر أن يصلي خلف المتم في جزء من صلاته، حتى ولو في التشهد، حتى ولو في السلام. فلو أنه صلى واقتدى بمتم لابد أن يتم صلاته، ولا يجوز له أن يقصر في الصلاة في هذه الحالة. طيب هذه الشروط هي شروط جواز القصر، نعيد هذه الشروط سريعا فنقول: الشرط الأول أن تكون الصلاة رباعية من المكتوبات. الشرط الثاني لابد أن يقصد موضعا معينا ولو بالجهة، لابد أن يقصد موضعا معينا ولو بالجهة، على ذلك لو كان هائما لا مقصد له فلا يجوز له القصر. الثالث أن يكون سفره مباح، ويشمل هذا السفر الواجب والمندوب والمباح والمكروه. أما لو كان سفره محرما فلا يجوز له القصر، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. الشرط الرابع وهو أن يكون السفر لغرض صحيح. الشرط الخامس أن يكون سفره طويلا، أن يكون مرحلتين فأكثر، أقل من ذلك فلا يجوز له القصر، لا يجوز له القصر. الشرط السادس وهو مجاوزة البلد، وهذا فيه التفصيل الذي ذكرناه الأحوال الخمسة. الشرط السابع العلم بجواز القصر شرعا، لابد أن يقصر وهو عالم بجواز القصر. فلو رأى أناسا يصلون الرباعية ركعتين ففعل مثلهم وهو لا يدري لماذا يفعلون ذلك، فهذا صلاته لا تصح ولا يجوز له القصر بحال، فلابد من العلم بجواز القصر شرعا. الشرط الثامن دوام السفر إلى تمام الصلاة، فلو أنه أقام في أثناء الصلاة نقول لا بد من إتمام الصلاة ولا يجوز لك القصر. الشرط التاسع وهو نية القصر عند الإحرام، فلابد أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام. والشرط العاشر وهو أن يجتنب ويحترز عما ينافي نية القصر من نحو الإقامة أو الشك في نية القصر أو نية الإتمام، كل هذا لابد أن يجتنبه وأن يحترز عنه. الشرط الأخير لابد ألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته ولو في التشهد أو في السلام، فلو أنه اقتدى أو ائتم بمتم وجب على هذا المأموم الإتمام أيضا ولا يجوز له القصر بحال من الأحوال. هذه الشروط هي شروط جواز قصر الصلاة. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن انتهاء السفر، متى ينتهي السفر، ونفصل فيها إن شاء الله، ونراجع أيضا عما ذكرناه في هذا المجلس. وبإذن الله تبارك وتعالى لو يسر الله لنا ونختم الكلام عن أحكام وكيفية صلاة المسافر يكون غدا بإذن الله تبارك وتعالى. ونتوقف هنا، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.